ويقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز زيارة القبور، قال رحمه الله تعالى: أخبرني محمد بن آدم عن ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن بثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 أيام فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، والنسائي رحمه الله زيارة القبور، أي حكم زيارة القبور، وهي أنها مستحبة وسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيارة القبور سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تكون على أمرين: تكون على وجه مشروع وعلى وجه ممنوع، تكون على طريقة سنة وعلى طريقة بدعة. أما الوجه المشروع فهو الذي يستفيد منه الحي والميت، يستفيد منه الحي الزائر والميت المزور، كل منهما يستفيد من الزيارة. أما الفوائد التي يستفيدها الزائر فهي: أولا، أنه يتذكر الموت، يتذكر الآخرة، ويتذكر أنه سيصير إلى ما صار إليه أصحاب القبور، وأنه سيأتي عليه يوم من الأيام يكون من أهل القبور. فإذا تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أو تذكركم الموت. وإذا فهذه فائدة عظيمة وكبيرة تحصل للمسلم الزائر للقبور، وكأنه يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة. والبلاء الذي يحصل للناس إنما هو من الغفلة عن الموت والغفلة عن الدار الآخرة، وكل إنسان يكون عنده طول الأمل وحب الدنيا فيغفل عن الموت. وإلا فإنه إذا تذكر الموت يستعد له بالأعمال الصالحة ويكون على خير. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ قلب عليه الصلاة والسلام السؤال عليه ولفت نظره إلى الأمر المهم، وهو أنه ليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، فالساعة آتية وكل آت قريب، ولكن المهم في الأمر أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قام الساعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ فالسائل وفق في الجواب فقال: أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب. ثم قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. إذن هذه فائدة عظيمة تحصل للزائر الذي يزور القبور، وهي أنه يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة. الفائدة الثانية التي تحصل للزائر أنه يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زيارة القبور، فيؤجر على فعل السنة، فيؤجر على فعل السنة، هذه فائدة، وهي أنه يعمل أمرا مشروعا ويعمل أمرا مستحبا ويؤجر على فعله ذلك، هذه فائدة ثانية تحصل للزائر الذي يزور قبور. الفائدة الثالثة أنه يدعو للأموات، يؤجر على دعائه للأموات، أنه يدعو للأموات فيؤجر على دعائه لهم. وإذا فهذه ثلاث فوائد تحصل للزائر الذي يزور القبور: أنه يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة، وأنه يفعل أمرا مشروعا مستحبا فيؤجر عليه، وأنه يحسن إلى إخوانه الأموات بالدعاء لهم فيؤجر على ذلك. أما النزور الميت فإنه يستفيد من الزيارة الشرعية، وهي أنه يدعى له، يدعى له. ومن المعلوم أن الأموات انتقلوا من دار العمل إلى دار الجزاء، كما جاء عن أمير المؤمنين بالحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فأصحاب القبور انتقلوا من دار العمل إلى دار الجزاء، فإذا دعا لهم إخوانهم الأحياء فإنهم يستفيدون من دعائهم وينتفعون بدعائهم لهم. وإذا فهذا فالميت إذا زاره أو الأموات إذا زارهم الأحياء ودعوهم فإنهم يستفيدون من هذه الزيارة ويستفيدون من هذا الدعاء لهم. إذن عرفنا أن الزيارة الشرعية هي التي تشتمل على فائدة للحي وفائدة للميت، الحي يستفيد والميت يستفيد. أما الزيارة البدعية فهي التي يأتي إلى أصحاب القبور ويعلق آماله بهم ويسألهم قضاء حاجاته وتشكر باته فيدعوهم ويغفل عن دعاء الله عز وجل فيجعلهم هم المدعوين وهم الذين يطلب منهم قضاء الحاجات. ومن المعلوم أن قضاء الحاجات إنما يكون من الله عز وجل، وهو الذي يفزع إليه، وهو الذي يلجأ إليه، وهو الذي يعتصم به، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني لا أحد سوى الله عز وجل يحقق هذه الأمور ويفزع إليه في هذه الأمور. فالميت يدعى له ولا يدعى، عندما يزور الإنسان الأموات يدعو لهم ولا يدعوهم، يدعو لهم يسأل الله عز وجل لهم المغفرة والرحمة والعافية، ولا يطلب منهم أشياء، بل الأشياء تطلب من الله عز وجل، وهم يدعى لهم ولا يدعوا. والله تعالى هو الذي يدعى، وهو الذي يرجى، وهو الذي يتوكل عليه، وهو الذي يعتمد عليه، وهو الذي يلتجأ إليه، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وعلى هذا فإن الزيارة البدعية هي التي يأتي الإنسان بها على وجه غير مشروع، فيدعو الأموات ويستغيث بالأموات ويطلب حاجاته من الأموات ويعول على الأموات في حاجاته وفي رغباته، فيكون بذلك تضرر ولم يستفد الحي من الميت من هذه الزيارة. الزيارة البدعية يتضرر فيها الزائر والميت لا يستفيد منها، يتضرر لأنه دعا غير الله، ولأنه علق آماله بغير الله، والميت لا يستفيد لأنه دعي ولم يدعى له ولم يدع له, دعي هو وطلب منه أشياء لا تطلب إلا من الله ولم يطلب ولم يدع له, والميت إنما يدعى له ولا يدعى, والميت إنما يدعى له ولا يدعى, والله تعالى هو الذي يدعى وهو الذي يرجى. وعلى هذا فالزيارة الشرعية عرفناها والزيارة البدعية عرفناها, وأن الزيارة الشرعية تستفيد منها الحي والميت, والزيارة البدعية يتضرر منها الحي ولا يستفيد منها الميت شيئا. قد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث بويدة بن حصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه, والذي اشتمل على ثلاثة أمور فيها الناسخ والمنسوخ. وقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, وهذا هو محل الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عن زيارة القبور ثم أرشدهم إلى زيارتها وشرع لهم زيارتها, وقال عليه الصلاة والسلام: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا فيه الجمع بين الناسخ والمنسوخ, المنسوخ في أوله والناسخ في آخره, المنسوخ في أول جملة والناسخ في آخرها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور, يعني معناه كانت زيارة القبور منهيا عنها ثم أمر بها وشرعت, فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية زيارة القبور واستحباب زيارة القبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, كنت نهيتكم ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. كان عليه الصلاة والسلام منع الناس أن يدخروا لحوم الأضاحي, وإنما يأكلوا في حدود ثلاث أيام والزائد على ذلك يقسم ويوزع. فهذا هو الذي كان أولا, ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم بأن يدخروا ما بدا لهم, يعني معناه يأكلوا ويدخروا, ولو زاد ذلك على ثلاثة أيام, ولو زاد ذلك على ثلاثة أيام. الحكم المنسوخ ألا يدخروا حاجاتهم أكثر من ثلاثة أيام من لحوم الأضاحي, ما زاد على حاجة ثلاثة أيام من لحوم الأضاحي فإنه يوزع ويعطى للفقراء ولا يدخر أكثر من ثلاثة أيام, هذا حكم منسوخ. ثم جاء الناسخ وهو أنهم يدخرون ما بدا لهم كما يريدون, يدخرون ما يريدون, فهم يأكلون ويتصدقون ويهدون. ونهيتكم عن النبي إلا في السقاء تشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. ونهيتكم عن النبي إلا في السقاء, نهاهم أن نهاهم أن ينتبذوا في أوعية معينة جاء تبيينها في بعض الروايات, وتلك الأوعية التي جاء النهي عنها عن الانتباذ فيها فيها قوة وفيها صلابة, قد يحصل الإسكار ولا يتبين, فمنعوا من أن ينتبذوا فيها, أمروا نهوا أن ينتبذوا فيها, وأمروا أن ينتبذوا في الأسقية وهو القرب التي هي من الجلود والتي إذا تغير ما في داخلها يظهر ذلك التغير على ظاهرها, فكان نهاهم أن ينتبذوا في أوعية هي الدبة والمجفت والنقير والحنتم, وتلك أوعية غليظة صلبة قاسية ليست لينة وليست سهلة, فإنهم إذا انتبذوا فيها قد يحصل الإسكار وهم لم يعرفوا أنه وصل إلى حد الإسكار فيشربون منه فيكون مسكرا. كانوا نهوا عن ذلك في أول الأمر، ثم أمروا بأن يشربوا في كل، بأن ينتبذوا في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرا، بشرط أن لا يبلغ إلى حد الإسكار. فالدبة والحنتم والمزفت والنقير كل هذه أشياء صلبة قوية يحصل تغير ولا يعرف ذلك، بخلاف الأسقية فإنه يظهر على ظاهرها إذا حصل تغير في داخلها، إذا حصل التغير في داخلها ظهر أثر ذلك على باطنها ظاهرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم أن ينتبذوا بتلك الظروف السلبة القوية، وأن يكون انتبادهم في أسقية رطبة دينة، ثم بعد ذلك نسخ هذا المنع. فأمروا أن ينتبذوا في كل وعاء سواء كان صلبا أو لينا، لكن بشرط أن لا يصل إلى حد الإسكار، بشرط أن يتحققوا أنه لم يصل إلى حد الإسكار. هذه أمور ثلاثة جاءت في حديث بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهي مشتملة على الناسخ والمنسوخ معا. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرني محمد بن آدم، أخبرني محمد بن آدم الجهني وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان، محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق رمي بالتشيع وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، لكن التشيع الذي رمي به لا يؤثر لأنه جاء عنه أنه قال رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان، أي عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وهذا يدل على سلامته وعلى بعده عن مذهب الرافضة الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم. فمحمد بن فضيل بن غزوان يقول رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان، وهذا يدل على سلامته. وهذه الكلمة التي قالها محمد بن فضيل بن غزوان هي مثل الكلمة التي قالها أبو نعيم الفضل بن دكين، يقول ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية، ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية. وهذا يدل على سلامته مما رمي به من بدعة التشيع، لأنه يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية. أما محمد بن فضيل بن رضوان فيقول رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان، وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة، ضرار بن مرة الهمداني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي. البخاري في الأدب مفرد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي. عن محارب بن دفاع وهو ثقة عالم زاهد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي وهو مروزي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن أبي فروة عن المغيرة بن سبيع قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه كان في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثة، فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لكم، وذكرت لكم أن لا تنتبذوا في الظروف الدباء والمزكة والنقيه والحنتم، انتبذوا فيما رأيتم واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزور ولا تقولوا هجرا. ثم أرد النسائي حديث بريدة بن حصيب من طريق أخرى، هو مشتمل على الأمور الثلاثة التي فيها الناسخ والمنسوخ، ولكنه هنا صرح بذكر الأمور التي كان نهى عن الانتباه بها وهي قوية صلبة، فالدب هي القرع، وكانوا يستخرجون اللب ويبقى قشرها وغلافها فيلبس ويكون وعاء ينتبذ به أو ينتبذون به، هذا هو الدباء، قرع يستخرجون لبه ويبقون غلافه على ما هو عليه ويلبسونه فيكون وعاء، فيكون عندما ييبس يكون صلبا ويكون قاسيا قويا. والنقير كانوا ينقرون النخل وجذوع النخل وسوق النخل وينتبذون بها، النقير والمزفت المطلب الزفت المطلب الزفت، والحنتم هي جراء خضر قاسية كانوا ينتبذون بها وهي معلومة عندهم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ بها وأن ينتبذوا بالأسقية وهي القرب التي هي لينة وليست قاسية، والتي إذا حصل الفساد والتغير في داخلها يظهر على ظاهرها. ثم إنه كما عرفنا رخص لهم في أن ينتبذوا في كل وعاء، لكن بشرط أن لا يصل إلى حد الإسكار. ثم ذكر محل الشاهد وهو النهي عن زيارة القبور، وأنه أمر بزيارتها وقال: ولا تقولوا هجرا، والهجر هو الفاحش أو البذيء من الكلام، وإنما يزورون القبور وهم في هدوء وفي كلام حسن وفي تذكر الآخرة، ومن غير أن يقولوا كلاما سيئا لا وهم يتحدثون فيما بينهم، ولا وهم يتكلمون أو يدعون للأموات، لا يقولون هجرا لا في حديثهم مع بعض ولا في دعائهم، وهو الكلام البذيء الغير الصحيح الكلام الفاسد الذي لا قيمة له ولا عبرة به. وزيارة القبور كما أسلفت هي سنة أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حق الرجال، أما في حق النساء فقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من رأى أن النساء يزرن، ومنهم من رأى أنهن لا يزرن القبور لما فيهن من الضعف ولما عندهن من عدم الصبر وعدم التحمل، فيكون زيارتها تذكرها فيحصل منها النياحة ويحصل منها الصياح ويحصل منها الأمور التي لا تسوغ ولا تجوز. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، فدل هذا على منع النساء من زيارة القبور. والمسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من أجازها ومنهم من منعها، والأظهر هو القول بمنعها، وكما أنه الأظهر فهو أيضا الأحوط، لأن المرأة إذا لم تزر تكون تركت سنة، ولكنها إذا لم تزر فإنه لا يترتب على عدم زيارتها إلا أنها تركت سنة، أما إذا زارت فإنها تتعرض للعنة. ومن المعلوم أن كونها تترك سنة أهون من كونها تتعرض للعنة، كونها تترك سنة أهون من كونها تتعرض للعنة، لأنها إذا زارت تعرضت للعنة، وإذا لم تزر أكثر ما في الأمر أنها تركت سنة. وعلى هذا فالنساء لا يشرع لهن زيارة القبور على القول الراجح والصحيح، وأما الرجال فإنه يشرع لهم زيارة القبور ولكن بالطريقة التي أشرت إليها، وهي الطريقة المشروعة التي يستفيد منها الحي والميت. أخبرنا محمد بن قدامة، أخبرنا محمد بن قدامة بن أعين المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن جرير، عن جرير بن عبد الحميد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي فروة، عن أبي فروة هو عمرو بن الحارث، عروة بن الحارث وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن المغيرة بن سبيع، عن المغيرة بن سبيع، عن المغيرة بن سبيع وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: زيارة قبر المشرك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، وزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي زيارة قبر المشرك. الزيارة في القبور مشروعة سواء كانت في القبور قبور مسلمين أو مشركين، لكن قبور المسلمين تزار ليتذكر الموت وليدعى لأصحابها، أما المشركون فزيارة قبورهم لتذكر الموت فقط ولا يدعى لأصحابها. هذا هو الفرق بين زيارة قبر المسلم وقبر المشرك. قبر المسلم فيه فائدتان أو يترتب عليه أمران: تذكر الموت والدعاء للميت. وزيارة المشرك فيه تذكر الموت ولكن لا يدعى للميت، لا يدعى للمشركين. وقد أورد النسائي حديثا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن استأذنت عنك أن أستغفر أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكركم الموت. وهنا فيه الإشارة إلى الفائدة من زيارة قبر المشرك وهي تذكر الموت، وأما الاستغفار والدعاء فإنه لا يدعى لهم، لا يدعى المشركين ولا يدعى الكفار، وأن دعاء إنما هو للمسلمين، ولكن فائدة زيارة قبر المشرك هي تذكر الموت، كما جاء ذلك مبينا في الحديث نفسه حيث قال عليه الصلاة والسلام: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. والحديث دال على زيارة قبور المشركين ودال على منع الاستغفار للمشركين. أخبرنا قتيبة، يقول سيخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. محمد بن عبيد، عن محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن كيسان، عن يزيد بن كيسان وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنن، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي حازم، عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النهي عن الاسترقاد للمشركين. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد وهو ابن ثور عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى كان آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. ثم أرد النسائي النهي عن الاستغفار للمشركين، النهي عن الاستغفار للمشركين، أورد هذه الترجمة وأورد تحتها حديث المسيب ابن حزم والد سعيد المسيب، المسيب ابن حزم والد سعيد المسيب، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت عمه أبا طالب الوفاة، جاء إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ويطلب منه أن يشهد لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر شيء أن قال هو على ملة عبد المطلب، ومات وهو على ذلك، ولم يشهد لا إله إلا الله، ولم يحقق ما طلبه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات مشركا ومات كافرا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله عز وجل أيضا: إنك لا تهدي من أحببت. فدل هذا الحديث على عدم جواز الاستغفار للمشركين، وفيه بيان أن هذا هو سبب نزول هذه الآية، وهي: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، أي كونه أراد أن يستغفر لعمه أبي طالب، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية التي فيها منع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن يستغفروا للمشركين. وكذلك أيضا نزل بقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية عمه، ولكن الهداية التي هي هداية التوفيق والتسديد هذه لله عز وجل ولا يملكها سواه، ولهذا قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. فهذه هي الهداية المنفية عن رسول صلى الله عليه وسلم، وهي هداية التوفيق والتسديد. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي مثبتة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت لنبيه صلى الله عليه وسلم الهداية في آية ونفاها عنه في آية. والهداية المنفية غير الهداية المثبتة، الهداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد، والهداية المنفية هداية التوفيق والتسديد. والحديث دال على ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الحرص الشديد على هداية عمه أبي طالب الذي نصره وأيده وقام في الدفاع عنه ومنع كفار قريش أن يصلوا إليه وأن يلحقوا به الأذى. فالله عز وجل سخر عمه بأن يدافع عنه وأن يمنع كفار قريش أن يصلوا إليه بأذى، وقد حرص على هدايته، ولكن الله عز وجل لم يهده ومات على الكفر ومات على الشرك. وأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفيه أيضا مخاطبته إياه بقوله يا عم، وهذا يدلنا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التلطف مع عمه وحرصه على أن يهتدي، ولهذا مهد له بهذا التمهيد وخاطبه بهذا الخطاب قوله يا عم. في هذا دليل على أن مثل ذلك، وأن مخاطبة الكافر القريب بأن يقول يا عم، وإذا كان أبا يقول يا أبتي، أو خال يقول يا خال، وما إلى ذلك، أن ذلك سائر وأنه لا مانع منه. وفيه أيضا مضر جلساء السوء على الإنسان، وذلك أن أبا طالب كان عنده هذان الجليسان، وقد ذكراه أن يبقى على ملة عبد المطلب وأن لا يترك ملة عبد المطلب إلى الدين الذي جاء به النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا مضر جلساء السوء على الإنسان، وأن الذي حصل لأبي طالب أو الذي حصل منهما لأبي طالب هو من مضرة جلساء السوء على الإنسان. وفيه أن أبا طالب مات كافرا ولم يمت مسلما، ولهذا جاء في الحديث أن كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ثم مات، هو على ملة عبد المطلب، ولم يشهد أن لا إله إلا الله كما طلب ذلك منه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. محمد وهو أبو ثور. عن محمد وهو أبو ثور. ابن ثور. وهو ابن ثور. محمد وهو ابن ثور. محمد هو ابن ثور هو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي، والذي قاله أبو ثور هو ابن ثور هو النسائي ومن دون النسائي، ليس محمد بن ليس عبد محمد بن عبد الأعلى، لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن فلان، بل ينسب شيخه كما يريد ويسمي الشيخ كما يريد وينسبه كما يريد ويصف كما يريد، وإنما الذي يقول يحتاج إلى ذلك هو من دون الشيخ من دون التلميذ، وهو هنا النسائي أو من دون النسائي. عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وهو ثقة فقيه مسلم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغر الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وهم سعيد المسيب وعبد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وقاسم بن محمد بن أبي الصديق وسليمان بن يسار، هؤلاء ستة متفق على عدهم في فقهاء المدينة السبعة. والسابع في ثلاثة أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. يروي عن أبيه المسيب بن حزم، وهو صحابي ابن صحابي، المسيب بن حزم صحابي وأبوه صحابي، وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وابو داود النسائي. قال رحمه الله تعالى: اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الخليل عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لابويه وهما مشركان، فقلت: اتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال: اولم يستغفر ابراهيم لابيه؟ فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فنزلت: وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. ثم ورد حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه انه ان رجلا سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: فتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال: إن إبراهيم استغفر لأبيه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وما كان استغفر إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. أي أنه لا يعول على ذلك لأنه كان قبل أن ينهى، ولكنه بعد النهي فإنه لا يصار إلى ذلك. وفي هذه الشريعة، شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أنزل الله عز وجل عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. والإسناد أخبرنا إسحاق بن منصور، وهو إسحاق بن منصور بن بهرام الفوسج المروزي، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عبد الرحمن هو بن مهدي البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة ثبت، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها. حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ينسب إلى همدان نسبة عامة وإلى سبيع نسبة خاصة. عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الخليل وعبد الله بن الخليل، وهو مقبور أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين أبو الحسنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهره زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.